بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال شيخ سعد رحمه الله: هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة، في قوله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. قال: وذكر الأعمال الموصلة إليها فقال: فما أوتيتم من شيء، أي من ملك ورياسة وأموال وبنين وصحة وعافية بدنية، فمتاع الحياة الدنيا، أي لذة منغصة منقطعة. وما عند الله، أي من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم، خير من لذات الدنيا، خيرية لا نسبة بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا لا لا لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فخير هذا من لذات الدنيا خيرية لا نسبة بينهما، وأبقى لأنه نعيم لا منغص فيه ولا كدر ولا انتقال، بل هو دائم. ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الذي ذكر خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فهو خير لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف وهي صفات عظيمة. قال: للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة، وبين التوكل الذي هو الآلة لكل عمل، فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تام، وهو أي التوكل الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبد ودفع ما يكرهه مع الثقة به تبارك وتعالى. هذا في تعريف التوكل، وقد ذكرنا غير مرة، فهو اعتقاد القلب واعتماد القلب على الله جل وعلا فيما يطلبه الإنسان لنفسه من خير وما يدفعه عن نفسه من شر، مع الثقة بالله تعالى وبذل الأسباب المشروعة. ولا بد للعبد من الجمع بين أمرين: العبادة والاستعانة، كما في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، تعبد الله تبارك وتعالى وتستعين بالله عز وجل في أن تعبده. وفي هذا جمع بين توحيدي الربوبية والألوهية. إياك نعبد، أي لا تعبد إلا الله تبارك وتعالى، وإياك نستعين، استعانتك بالله عز وجل هذا من عبادتك لله، ولأنك تعتقد أنه هو المستعان والمعين القادر على كل شيء، فهذا تحقيقا للربوبية. وفي ضمن ذلك الأسماء والصفات لا شك. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذا من أوصاف هؤلاء. والفرق بين الكبائر والفواحش، مع أن جميعهما كبائر، فالفواحش داخلة في الكبائر. الفرق أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها كالزنا ونحوه، والكبائر ما ليس كذلك، هذا من عند الاقتران. وأما مع إفراد كل منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه، يعني الفاحشة هي كبيرة والكبيرة فاحشة، لكن إذا جاء ذكر الفواحش والكبائر في سياق واحد فيحمل الفواحش على الكبائر التي تجد النفس تميل إليها، وأما الكبائر فهي الأمور الأخرى التي جاء النص على أنها كبيرة، لكن لا يوجد داع ملح أو داع دائم مستمر أو داع في النفوس للميل إليها، أو يقال هو من باب عطف الخاص على العام، والذين يجتنبون كبائر الإثم وبالأخص الفواحش الرذائل، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هذا من أوصافه للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهذه لها نظائر مثل سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين دفعوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: وإذا ما غضبوا يغفرون، أي قد تخلقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فصار الحلم لهم سجية. والحلم يجمع بين الرفق والعلم، رفق وعلم. وحسن الخلق لهم طبيعة، حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله، أغضبه بالقول أو الفعل، كاظموا ذلك الغضب فلم ينفذوه بل غفروه، يعني لم يفعلوا ما يترتب عليه من ضرب واعتداء ونحو ذلك بل غفروه، ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو والصفح، فترتب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم وغيرهم شيء كثير، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فليدفع كل واحد السيئة بما هو أحسن منها، وهذا الذي يعاديه ويتربص به يجعله مثل الحميم. فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم، يعني عامله على أنه ولي حميم. ومن أوصافهم الذين استجابوا لربهم، أي انقادوا لطاعته ولبوا دعوته وصار قصدهم رضوانه وغايتهم الفوز بقربه. ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك عطفهما على ذلك من باب عطف العام على الخاص الدال على شرفه وفضله، فقال: وأقام الصلاة. وإقام الصلاة من الاستجابة لله جل وعلا، أي ظاهرها وباطنها، فرضها ونفلها، أو ظاهرها وباطنها وفرضها ونفلها. ومما رزقناهم ينفقون، أي من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم، والمستحبة كالصدقات على عموم الخلق. وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم الديني والدنيوي شورى بينهم، أي لا يستبد أحد منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم، وهذا لا يكون إلا فرعا عن اجتماعهم وتوالفهم وتواجدهم وتحاببهم وكمال عقولهم، أنهم إذا أرادوا أمرا من الأمور التي تحتاج إلى إعمال الفكر والرأي فيها اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيها، حتى إذا تبينت لهم المصلحة انتهزوها وبادروها، وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاء أو غيره، وكالبحث في المسائل الدينية عموما فإنها من الأمور المشتركة، والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه الله وهو داخل في هذه الآية. فهذا أمر يدل على التوادد والتحابب والاجتماع والتآلف والتحابب وكمال العقول، أن يتشاور أهل الإسلام وأهل الإيمان في الأمور التي فيها تؤخذ المشورة عامة. ولهذا كان مما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم هو أن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، وما خاب من استخار ولا ندم من استشار، الاستشارة ما مندوب إليها ومستحبة، وكان الصحابة يستشيرون بعضهم بعضا، ولربما إذا قدم أحد ملافين استشار ثم استخار ثم أقدم على ما تيسر له، فهذا مما ينبغي أن يكون. والذين إذا أصابهم البغي أي وصل إليهم من أعدائهم. والاستشارة بين الإخوان وبين الناس تدل على التحابب والتوادد وعلى التآلف والاجتماع، وكذلك ينبغي أن يكون الأمر بين الناس خاصة في الأمور التي هي تحتاج إلى مشورة وإلى إعمال فكر وتعم الجميع. والذين إذا أصابهم البغي أي وصل إليه من أعدائهم هم ينتصرون أي لقوة معزتهم، هذا من تمام الوصف السابق. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وإذا أصابهم البغي وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي أن هذا وصف طيب فيهم، لكن ليس عن جبن وعن ذلة، لا بل هم قادرون على إنفاذ حقهم، وجزاء سيئة سيئة مثله، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه، فهذا جائز. فكونهم إذا ما غضبوا يغفرون ليس عن ذلة وعن ضعف ومسكنة وجبن، لا بل يستطيعون إنفاذ الحق ولكن هم يغفرون. والذين إذا أصابوا البغي أي وصل إليهم من أعدائهم هم ينتصرون لقوتهم وعزتهم، ولم يكونوا أذلاء عاجزين عن الانتصار، فوصفهم بالإيمان والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش التي تكفر بها الصغائر، والانقياد التام والاستجابة لربهم وإقام الصلاة والإنفاق في وجوه الإحسان والمشاورة في أمورهم والقوة والانتصار لأعدائهم. فهذه خصال الكمال قد جمعوها، ويلزم من قيامهم فيها فعل ما هو دونها وانتفاء ضدها، وهي عشر أوصاف، وهي عشر أوصاف كما عددناها: الإيمان، توكل على الله، اجتناب الكبائر والفواحش التي تكفر بها الصغائر، القيادة التام، استجابة لله عز وجل، كما الصلاة والإنفاق في وجوه الإحسان والمشاورة في الأمور، والقوة والانتصار على الأعداء. فهذه خصال عظيمة، وهي خصال من خصال الكمال، ذكرها جل وعلا في وصف من أعد لهم ما عنده تبارك وتعالى هو خير لهم وأبقى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.